السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد. أعد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان فضل من وفقه الله لتحقيق توحيده وتخليصه من شوائب الشرك، يعني من أسباب المؤدية إليه من البدع والخرافات والمعاصي التي إذا وقع الإنسان بشيء منها يكون ذلك سببا في ضعف إيمانه، ثم يكون سببا بضعف توحيده، لأن التوحيد لا يكمل إلا بكمال الإيمان. فإذا نقص الإيمان نقص التوحيد بقدره، لأن التوحيد هو إخلاص العبادة لله كلها. ولذا وصف الله عز وجل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأوصاف من حققها واستطاع أن يقتدي بإبراهيم بها يكون قد حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا. أمة هنا بمعنى إماما وقدوة ومعلما للخير. أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما وقدوة ومعلما للخير، لأنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء يعني الموحدين. ولذا وصف الله هذه الأمة قال: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، فنحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وعلى ملة إبراهيم. وتأتي لفظ أمة لمعان كثيرة، منها أمة بمعنى الدين العقيدة، كما في قوله تعالى يخاطب الرسل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، أما الشرائع فهي مختلفة. وتأتي كلمة أمة بمعنى جماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل جماعة من الناس رسول. وتأتي بمعنى جمع من السنين، وادكر بعد أمة يعني بعد عدد من السنين. المهم أنها في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانت بمعنى أنه دائم الطاعة لله عز وجل، يعني مديما ومداوما على طاعته لله عز وجل، لا ينصرف عنها إلى معصية ولا إلى شرك ولا إلى أي شيء يخل بالتوحيد وبالدين، قانت مديما للطاعة لله عز وجل. فالقانت هو المداوم على طاعة الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال لله يعني ليس لأحد غيره، حنيفا بمعنى مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، فهو حنيف، والحنيف هو المستقيم على التوحيد، حنيفا مسلم. والإسلام معناه الانقياد لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني أن إبراهيم ليس من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هو موحد، بل هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، حنيف. فمن اقتدى بإبراهيم بهذه الخصال وسار على سنة محمد عليه الصلاة والسلام ملتزما لهديه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. وقال الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، قبلها آيات أثنى الله بها على أناس ملتزمين بها، فهم كاملوا التوحيد وكاملوا الإيمان، ومع ذلك يخافون من الله خوفا شديد، يخافون ألا تصح أعمالهم ولا تقبل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات من اتصف بها أيضا فهو خالص التوحيد مستقيما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جمع بين حديثين، وفيما يظهر أن بينهما معارضة، والصحيح أنه لا معارضة بينهما، فإن حديث عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو أحد التابعين وأحد الأئمة رضي الله عنه، وكان من طلابه يعني حسين، فقال يعني سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ يعني سقط. والمقصود والله أعلم شهاب انقض من الكوكب، يعني سقط ورمي به شيطان، كما هو المعلوم أنه من حين ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإن الشياطين لا يستطيعون استراق السمع، ومن حاول ذلك فإنه يرمى بالشهب كما في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل الإسلام، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. فقال رحمه الله ورضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كأنه يعني شيء شديد ويلفت النظر وربما له أثر. فقال هذا الحسين بن عبد الرحمن: أنا، يعني أنا الذي كنت مستيقظ ورأيت ذلك الشهاب أو الكوكب أو الشهاب من الكوكب. ثم استدرك، خاف أن يظن أنه لما قال أنا بأن قصده أن يبين للناس أنه قد قام يصلي ويتهجد. ومن المعلوم أن التهجد من أفضل الأعمال، وهو ديدا هذه الأمة وصالحوها اقتداء بنبيها عليه الصلاة والسلام، ولكن يريد أن يبعد رائحة الرياء عن نفسه. استدرك فقال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون أني لما قلت أني أنا الذي رأيت الكوكب يعني أني قائم أصلي، ما كنت أصلي، إذا ما الذي يقضك؟ قال: ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب. قال سعيد: ماذا صنعت؟ يعني ما دامك استيقظ ولدغت فبأي شيء تعالجت؟ قال: قلت ارتقيت. وقوله ارتقيت غير استرقيت، ارتقيت يعني رقيت نفسي، ارتقيت بنفسي، أنا الذي رقيت نفسي. ومن المعلوم أن الإنسان إذا رقى نفسه فإنه لا بأس عليه، ولا يخل ذلك بتوحيده ولا بإيمانه، لأنه لم يخضع قلبه لأحد، لم يطلب من أحد شيء، إنما رقى نفسه، ارتقيت. ف فقال: وما حملك على هذا؟ يعني لماذا فعلت هذا الشيء واخترت هذا العلاج؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ يعني نريد الدليل الذي جعلك تتعالج بهذا العلاج وتداوى بهذا الدواء. قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قوله لا رقية ليس نفيا باتا بأن الرقية ما تنفع إلا من العين والحمى، بل الرقية تنفع بإذن الله في أمور كثيرة، وقد أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، علم أصحابه أنواع من الرقى، ورقى ورقية هو عليه الصلاة والسلام. فالرقية تنفع عن السحر، تنفع عن الجنون، تنفع عن بعض الآلام، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: من آلمه شيء يعني معنى الحديث فليضع يده على محل الألم ويقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. إذن هذا نوع، وغير ذلك كثير من الرقى التي بينها لنا عليه الصلاة والسلام من أجل أن ننفع بها ونستفيد منها. فالمهم أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس نفيا عن أن تنفع الرقية إلا من العين والحمى، ولكن المقصود أن أنفع ما يكون وأحسن شيء وأنجح شيء للعين والحمى هي الرقية بالآيات، بالمعوذتين، بالفاتحة، وهذا معروف ومجرب وثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. العين معروف عين الحسود، فإن الإنسان إذا أحس أو تبين له أنه مصاب بعين فعليه أن يبادر إلى الرقية، والأولى أن يرقي نفسه حتى لا يخضع لأحد ولا ينحرم من فضل هذا الحديث الآتي. يرقي نفسه، لأن كونك تطلب من أحد يرقيك معناه يكون في قلبك ميول إلى هذا الشخص واعترافا له بشيء من الفضل، فهذا مما يقلل تحقيق التوحيد. أنا أقول أنه يخرجها لا، ولكن لا بد أن يكون في قلبك شيء من الميول إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لماذا؟ من أجل تخليص القلب من عبودية الخلق، حتى ما يبقى له شيء يذكره أنه تفضل به عليك وأنت لم تكافئه عليه. وقد قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني كأن قلبك يميل إلى هذا الشخص نوع من العبودية. فلذلك كونك ترقي نفسك ما في شيء لا بأس به، لكن تسترقي لا، هذا هو الذي ينقص من فضل التوحيد أو من كمال التوحيد. إذن قال ارتقيت، فما دام أنه ارتقى فلا حرج. إذن هو استدل بحديث بريدة بن الحصيب وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. أحسن علاج وأحسن ما تفيد الرقية من العين والحمى، يعني أثر اللدغة. سعيد بن جبير رضي الله عنه ما أنكر عليه بل أثنى عليه، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد فعل خيرا الذي عمل بما بلغه من العلم. قد أحسن إلى من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا هو المطلوب. طلب بلغك آية حديث فيه أمر ونهي فيه شيء من الأحكام امتثلته وطبقته فهذا حسن وهذا هو المطلوب. فلذا أثنى عليه قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنك طبقت هذا الحديث وهذا فعلك حسن وطيب. لكن يقول، يعني كأنه يريد أن يذكر حديث يظهر منه المعارضة لهذا الحديث، والصحيح أنه لا يعارضه كما قلنا. إذا ارتقى غير استرقى. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أنت عندك حديث الآن يا الحسين بن عبد الرحمن، عندك حديث استدلت به وعملت به على جواز الرقية وأنها مفيدة، ولكن عندنا حديث آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. عرضت عليه يعني بينت له وأري إياها، وهذه من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده والخصوصيات. عرضت كل الأمم، عرضت عليه، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما آمن به إلا رجل واحد، وبعض الأنبياء ما آمن به إلا رجلان، والنبي ومعه الرهط. بعض الأنبياء معه رهط من الناس، يعني من التسعة أو من الثلاثة إلى التسعة، هذا يسمى رهط. والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن به أحد، نسأل الله العفو والعافية، يعني أن أمته والعياذ بالله عتت وعصت وكفرت ولم يتبعه حتى ولا رجل واحد، والنبي وليس معه أحد. فالأمم كثيرة والرسل كثير، وعرضوا عليه ورآهم على هذه الحالة، منهم من معه رجل ومنهم معه رجلان ومنهم ثلاثة ومنهم أكثر، لكن معهم بعضهم لم يتبعه أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرض علي سواد عظيم، يعني خلق كثير. يقول: لما رأى إلى الأفق، وهو يعني نظر إلى السماء، فإذا سواد عظيم، ظننت أنهم أمتي، لأن أمة عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم ولله الحمد، ثلثاء أهل الجنة، كما في الحديث، في حديث أنهم نصف الجنة، نصف أهل الجنة، وفي حديث أنهم ثلثاء أهل الجنة، ثمان صف، وأهل الجنة 120 صف. يقول فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي هذا موسى وقومه. فموسى عليه السلام أيضا آمن به كثير من بني إسرائيل واتبعوه، إذ رفع إلي سواد عظيم، في بعض الروايات قال سد الأفق من كثرته، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه ميزة لهذه الأمة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ومنه. ثم نهض يعني قام ودخل منزله. لما حدثهم بهذا الحديث العجيب العظيم الحافز على فعل الخير والجد والاجتهاد على تخليص التوحيد وتحقيقه والاجتهاد لصيانة الإيمان من النقص، إذا سمع هذا الحديث سيحرص لعله يكون منهم. لكن ما صفاتهم؟ نهض عليه الصلاة والسلام لما شوقهم ودخل منزله، فخاضوا في هؤلاء يتذاكرون من يا ترى من هم هؤلاء الذين سيحظون بهذه الميزة العظيمة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم يعني من بعض كل واحد صار يأتي بظن واعتقاد في نفسه، قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لأنهم أصلا ما أشركوا، ولدوا على الإسلام وعاشوا على التوحيد ما أشركوا لا قليل ولا كثير. وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء كثيرة يعني الآراء والظنون والتوقعات كثيرة. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يخوضون في هؤلاء، فذكروا له وأخبروه أننا يعني نخوض بهؤلاء ونتحرص من الذي سيكون من هؤلاء، ما صفاتهم، ما أعمالهم، ما هي مميزاتهم، لعلنا نكون منهم. فأعطاهم عليه الصلاة والسلام 3 صفات أو 3 شروط. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتش نفسك هل أنت واحد منهم أم لا. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، فرق كلمة يرقون أو يسترقون. يرقي أو يرتقي معناه يرقي نفسه، قال ارتقيت ما قال استرقيت. فلذلك هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لأنه كما قلنا إذا طلبت أحد يرقيك أو يداويك أو يعمل لك أي عمل لا بد أن يكون في نفسك في قلبك شيء من الميول له والهيبة، شيء من التعظيم التقدير والحياء منه. يعني ربما أنك لو لم يكن معروفا عليه يمكن يحصل منه بعض الشيء وتعارضه أو تجازيه أو تكافئه على مثلا تقصير أو على إساءة، لكن إذا أحسن إليك تستحي، يكون في قلبك شيء. فلذلك لا بد من تخليص القلب من عبودية الخلق، لا تترك لأحد معروف عليك، من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، من صنع إليك معروفا فكافي. المهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، هذه أول صفة. أما ترقي نفسك فلا حرج، ولا يعارض هذا الحديث ولا يخرجك من هذه الصفات إذا سلمت من الصفات الأخرى. لا يسترقون، قال ولا يكتوون، لأن الكي لبعض الأمراض دواء بإذن الله، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد بعض الأدوية قال أوكاوا لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. فهو وإن كان جائز لكنه مكروه وتركه أفضل لمن استطاع أن يستغني عنه ويكتفي بغيره أو يكتفي بالتوكل على الله مع الصبر والتحمل، لكنه جائز للحاجة. فإذا لم تكتوي فأنت يعني إذا تركته إيمانا وتوكل وصبر وتحمل غير من يتركه لأغراض ثانية أخرى، يعني يكون ما يتحملها ويخاف من النار أو كذا. المهم أنه الفرق إن الإنسان إذا ترك الشيء لله توكلا عليه واعتمادا عليه وثقة به غير من يتركه لأغراض أخرى. هؤلاء لا يكتوون، يعني تركوه من أجل الله صبرا وتحملا على ما أصابهم، ولا يكتوي، يقول لا أبدا ولا أكتوي، أنا أصبر على ما أصابني ولا أكتوي، ما دام أنه مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحب أن أكتوي، وفي بعض الحديث أنه يكره لأمته الكي، لكنه علاج لمن لم يجد غيره وأراد أن يعمله. لا يكتوون، ثم قال ولا يتطيرون، هذه صفة ثالثة. التطير التشاؤم، لأن الناس قبل الإسلام كانوا كثيرا ما يتشاءمون ويتطيرون ويعتافون يعني بالطيور، ويتشاءمون من بعض الشهور ومن بعض الأيام وبعض إذا سمع كلمة لا تعجبه قد يتشاءم منها، أو يرى منظرا يسوءه، مثلا لو يقابله مريض أو يقابله ميت أو يقابله طائر مثلا مكسور جناح ونحو ذلك تشاءم. وإذا تشاءم إن كان مسافر رجع عن سفر، إن كان قد عزم أنه يفعل شيء له أهمية تركه، وهذا إذا تركته معناه أني ما أنجح فيه. كانوا يتشاءمون كثير، التطير كان مشتهر ومنتشر بينه، ومع الأسف أنه يوجد له بقايا عند بعض الناس هداهم الله. لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. إذا ماذا يفعلون؟ التشاؤم والتطير نوع من الشرك، لأنه يعني إذا تطير بالطائر أو غيره وتشاؤم منه اعتقد أن لهذا الشيء تأثير بالنفع أو الضر، أو النجاح بهذا العمل أو عدمه، فلذلك صار في نوع من الشرك الأصغر. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذن هؤلاء من صفاتهم أنهم لا يتطيرون. ماذا يفعلون؟ قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله في جميع أمورهم اعتمادا تام، ولا يلتفتون لشيء، ما ينظرون لا إلى شهر أو يوم أو طائر أو غيره، مهما سمعوا ومهما رأوا ما يهمه ولا يخطر على بالهم، لأنه مؤمن الحق ومتوكل على الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يكون شيء لا بقضاء الله وقدره. عنده إيمان تام، ما يتطير لا يتشائم أبدا. كان ابن عباس رضي الله عنهما في درسه، فصاح طير من الطيور على جدار أو على نخلة، قال رجل من الحاضرين خيرا خيرا، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. يعني لماذا؟ وش يعني صياح الطير لما صاح تقول خيرا خيرا؟ طائر يقع من هنا يطير من هنا يصيح، ما في لهجته وصوته الذي أعطاه الله، يطير يصيح. وبعضهم يتشاءم بالطير إذا تياسر، إذا طار الطائر وتياسر تشاءم، يسمونه زجر الطير، إذا تيامن تفاءل، هذا ما هو طيب. المهم هذه صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فانظر هل أنت منهم، فسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة. هذه الصفات من الخصال التي من حققها واتصف بها فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. انظر إلى صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى هذه الصفات الآن التي ذكرها الحديث، والآية خاصة التي تنهاك عن الشرك والذين هم بربهم لا يشركون، لأن الشرك أقبح شيء صغيره وكبيره. إذا من اتصف بهذه الصفات الحميدة المذكورة بالآيات والحديث فقد حقق التوحيد، وإذا حقق التوحيد ماذا جزاؤه؟ يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلذا نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه وعلى كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من ذهب إلى الطبيب للتداوي يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لا، يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. ويقول: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد كان يتداوى عليه الصلاة والسلام، وكان يرقي، ورقي رقاه جبريل عليه السلام لما سحر صلى الله عليه وسلم، فشفاه الله وعافاه، ورقى الحسن والحسين، ورقى بعض الصحابة. والعلاج والرقية نوع من العلاج، وأخذ الدواء من طبيب اعتقادا بأن الله عز وجل هو الشافي وحده، وإنما هذا سبب مع التوكل على الله، فهذا لا يضر. إنما هذه الصفات التي عندنا في الحديث علينا أن نتجنبها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة جديدة أو غيرها يقرأ في ماء ويرشه في هذه السيارة، فما حكم فعله؟ فهل فعله صحيح؟ ما أظن هذا من المشروع، ولكن لو أنه تعوذ أو يعني عوذها أيضا وتعوذ بالمعوذات الواردة يكون أقرب للصواب. لو قال اللهم إني أعيذ نفسي ومالي وأهلي بكلماتك التامات من كل شيطان ومن كل همة ومن كل عين لامة، اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك أهلي ومالي من كل شر وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون، يعني هذه التعوذات، هذا أنا ما سمعت يعني حديث أنه يقول تفعل هذا، إلا أن الإنسان إذا اشترى دابة أو تزوج بامرأة يضع يده على ناصيته ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. فعلى كل حال أيضا إذا نزل منزلا سواء في البيت أو غيره يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي أنزلي منزلا مبارك وأنت خير المنزلين. فالتعوذات لجوء إلى الله ما فيها بأس، يعني في الأصل ما فيها بأس، لكن عدا الصفات والاختراعات كل إنسان يفعل كذا ويفعل كذا، هذا الشيء اللي ما ورد ينبغي لنا ألا نفعله. لكن الدعاء والتعوذ فهذا طيب، اللهم يا من لا تخفى علي خافية في الأرض ولا في السماء ولا يعجز شيء، يا من لا تضيع عنده الودائع، أشهدك بأني قد استودعتك نفسي وديني وأهلي ومالي. وعلى كل حال التعوذات والورد هذا طيب في المساء والصباح لك ولمالك ولأهلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان يسترقي وتاب وصار يرقي نفسه هل يدخل في 70,000 الذين يدخلون بغير حساب من العدد؟ هذا الله أعلم، ما أستطيع أحكم عليه، لكن ربما أنه إذا كان ما يدري أصلا، ما يدري ما عرف الحكم، ولما عرف الحكم مثل ما قال تاب وأناب ورجع ولا عاد يفعل هذا، لعله ما أني أحكم عليه قطعا ما أدري، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إفطار المسافر، وهل الصوم أفضل أم الفطر للمسافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والقاعدة أن المقصود من شرعية الإفطار والإذن به هو دفع المشقة، فإن كان عليك مشقة فالفطر أفضل، تفطر وتقضي أيام أخرى، وإن كان لا مشقة عليك فالصيام أفضل، لأن بعض الناس قد يشق عليه القضاء يصير يماطل بكرة بعده بكرة بعده حتى تنتهي السنة، فيكون صومه مع الناس وفي وقته خير له. لكن على كل حال إن كان عليك مشقة فالفطر أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجال كانوا في سفر فلما نزلوا الصوام وقعوا على الأرض والمفطرون قاموا يصلحون الأخبئة ويسقون الإبل، يعني يعملون الأشياء ويقدمون الخدمة لإخوانهم. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن هؤلاء صاموا وتعبوا. على كل حال إن كان لا يشق عليك فالصيام أفضل، وإن كان فيه مشقة فالفطر أفضل، لكن لا تهمل القضاء ولا تماطل به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاهه؟ بجاهه لا، لا يجوز أن تقول بجاه محمد ولا بجاه فلان أبدا. قل يا رب بأسمائك وصفاتك، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة من دون واسطة ولا جاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما أحتاج واسطة أبدا. لا تتوجه بأحد، لكن لو توجهت إليه بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إن كنت صادق نعم. أما ما تدعي والكذاب لا، ما ينفع. أما بذاته فلا، تقول: اللهم إني أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له ومتابعة له أن تغفر لي أن تيسر أمري. نعم، هذا لو كنت صادق أنه مؤمن به وأنك تحبه حبا صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة التراويح خلف إمام لا يستطيع القدرة على القيام في صلاة التراويح لعذر شرعي، علما بأن هذا الإمام مكلف من قبل الأوقاف؟ إذا كان لا يستطيع القيام فالأولى أنه ينوب غيره ولا يكلف نفسه، لأن الناس قد يكسلون ولا ينشطون إذا لم يكن إمامه قوي النشيط. شجعهم إمامه بالصوت الحسن والقراءة وقوة الحركة والقيام والقعود أما إذا كان تعبان فالأولى له يرتاح، يصلي مأموم على حسب حاله ولو كان مكلف من قبل الأوقاف، فإن الأوقاف ربما كلفته يوم كان صحيحا. إذا كان فيه مرض، إن كان يعني هذا المرض ليس من الأمراض المزمنة فهو إذا صلى ما نقول إنه باطلة، لكن نقول الأولى تشجيع للناس وتنشيطا لهم ألا يصلي التراويح. إذا صلى الفريضة ما دام إمام سيصلون خلفه قعودا، يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قائما فصلوا خلفه قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإذا كانوا كلهم يصلوا قعود ما نشطوا. وسميت التراويح لأنهم من طول القيام وكثرة الصلاة يراوحهم بين الأقدام هكذا يحركونه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون الخوف من المخلوقين شرك؟ متى يكون الخوف من المخلوقين شرك؟ شرك؟ نعم. إذا كان يترك أمرا من أوامر الله الواجبة خوفا من هذا الإنسان، خوفا من تهديبه من تعذيبه من أذيته، يصير يخاف من الله ولا من المخلوق ولا خاف من الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم من أولياء. وأولياء الشيطان من هم؟ الطواغيت. فلو قال إن صاحب القبر هذا إذا ما إنك فعلت كذا كذا ترى يقضي عليك وميتك يمرضك يسلط على أولادك، ثم وقع هذا في نفسه، هذا معناه أنه يعني اتخذ هذا المخلوق إلها مع الله وصار يخافه ما لا يخاف من الله. ومن المعلوم أن الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هو شرك أكبر. أحسن الله إليكم. يقول: أكلت بعد الأذان ولم أعلم أن الفجر قد أذن، فهل صيامي صحيح؟ منين يصير صحيح؟ ما دام عرفت يقينا أنك أكلت بعد الأذان، يعني تظن أن المفتي بيحلل لك يوما أفطرت فيه يشرع لك شرعا من عنده، أكلت أو شربت بعد الأذان لا تسأل، استغفر ربك وأمسك تأدبا واقضي هذا اليوم ولا تعود تتساهل. عليك أنك تبحث أول، تأكد من الوقت، لأن اليوم والله ما لنا عذر بالأوقات أبد، الساعات معنا، الجوالات، التلفزيون، الإذاعة، كلهم يأذنون وكلهم يبينونك الوقت، ما لك عذر إلا أنك متعمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ماء زمزم يرقى بالقرآن أم هو مرقي من عند الله؟ هل إيش؟ ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له طيب ومفيد ومبارك إن شاء الله إذا شربته معتقدا واثقا من دون أنك تقول أريد أن أجرب، عندك ثقة تامة فهو بإذن الله مفيد، طعام طعم وشفاء سقم، سواء رقيت به مثل ما يفعل بعض الناس أو شربته مباشرة فهو ماء مبارك وينفع الله به لما شرب له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا فمتى أفطر؟ هل إذا عزمت على السفر أم بعد أن أمشي مسافة محدودة؟ لا، جميع رخص السفر لا يجوز أن نعمل منها شيء حتى نسافر بالفعل ونتعدى بلادنا مستمرين بالسفر. وقد سأل بالأمس بالظهر يقول إن أناسا من أهل المدينة، يعني من المقيمين في المدينة ليسوا زوار، يريدون الآن أن يمشون إلى مكة، قاموا وصلى العصر بعد الظهر، فهذا عملهم باطل، ما سافروا الآن. الواجب أنهم ما داموا من أهل البلد ما يشرعون بأي رخصة من رخص السفر حتى يسافرون بالفعل أبد. إذا كنت جاي من أرصدك زائر وتواصل الآن سفرك سواء راجع إلى بلدك أو ماشي إلى مكة مثلا، نعم يجوز إذا صليت الظهر مع الإمام وانت عازم على السفر قبل العصر تقوم مباشرة، لا تصلي نافلة ولا شيء ولا حتى الجنازة، حتى ما تفصل بينهم، يصير اسمك تجمع، إذا أحببت أنك تجمع تقوم مباشرة تقيم وتصلي ما دام أنك مسافر بالفعل. أما أنك من أهل البلد وأنشأت نية السفر، هذا ما تعمل شيء من رخص السفر أي شيء حتى تخرج من البلد فعلا مسافر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، هل معنى ذلك أنه ليس هنالك أمراض معدية؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفي وجود العدوى، ينفي أن تكون العدوى تنتقل بنفسها وهي لا تنتقل إلا بإذن الله، إذا شاء الله أن هذا الإنسان أو هذه الدابة تصاب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا أناس خالطوا المرضى بأمراض معدية ولا ضرهم شيء، وأناس خالطوهم وأصيبوا بإذنه، فما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح، يعني عندك إبل مصابة بالمرض ليس من الأفضل ولا من الأحسن أن تأتي بها إلى إبل صحيحة، أو عندك إبل صحيحة تذهب إلى الإبل المريضة، هذا من الأسباب. لكن إذا شاء الله حصل عدوى، إذا ما شاء الله فإنها لا تحصل، لا عدوى منتقلة بنفسها، ليس نفي العدوى وجودها، لا، العدوى موجودة. ولذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا وقوله لا طيرة يعني لا طيرة جائزة في الإسلام فلا تتطيروا لأنها شرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في جميع أنحاء مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ هذا هو الراجح والله أعلم، أن مكة كلها حرم، والمضاعفة إن شاء الله حاصلة 100,000 صلاة في أي مسجد تصلي. لكن لا شك أنك إذا صليت في المسجد نفسه مشاهدا للكعبة فهو أفضل، مثل ما أن الصف الأول في أي مسجد أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم من تسوية الصفوف اتصال للرجل مع الرجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح صدورهم حتى يكونوا كرجل واحد، ويأمرهم بتعديل الصفوف والمساواة والمحاذاة بالمناكب والأكعب، الكعب هنا ليس طرف الرجل، رجلك يمكن تصير طويلة، فلو وضعت أصابعك عند أصابعي صارت رجلك خلف، لكن لا، السنة أن المحاذاة بالأكعب، الكعب هذا يصير جنب الكعب، والذي رجله طويلة تصير قدام الطول رايح، والمناكب. لكن الآن مع الأسف إن الصفوف قل من يعتني بها، يسمعون الإمام يقول يسووه اعتدلوا تراصوا، ما الله مسأل، ماذا يحسبون كلمة عابرة روتين يقولها، يصير بينه وبين اللي جنبه مسافة، يدخل فيها رجل أو رجلان تأشر له، تجي بتسحبه ربما يعمل شيء، خلاص وقف مسمر تسمير ما يتحرك، هذا ما هو طيب. واجب ان الصوف تعدل، ما يكون فيها اعوجاج، مستقيمة، ويتراصون بعضهم الى بعض، يمسح صدورهم عليه الصلاة والسلام ويقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.